بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كنا في سورة النمل، يعني كنا توقفنا عند هذه الآية في قصة سليمان عليه السلام، ف يعني لم نقرأ تفسيرها. فيقول المفسر: قيل لها ادخلي الصرح، يقول الصرح القصر، أمر قبل قدومها فبني قصر صحنه من زجاج أبيض وتحته الماء وألقي فيه حيوانات البحر ووضع سريره في صدره. فلما رأته حسبته لجة، فلما رأته أي بلقيس حسبته لجة قال ما أن راكد، وكشفت عن ساقيها. يقول وإنما فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته، أو لأنه أراد أن يتزوجها، وقد قيل له إن قدميها كحافر حمار، فأراد أن يبصرها فرأى أحسن الناس ساقا. هنا هذان الوجهان اللذان ذكرهما في قوله تعالى وكشفت عن ساقيها في علة ما فعله سليمان عليه السلام لتكشف عن ساقيها، في علة ما فعله الأولى فهش لتكشف عن ساقيها، كشف عن ساقيها كأنه لم يكن مقصودا، أما في الثانية فكان مقصودا. فالوجه الأول ذكره أنه فعل ذلك ليريها عظمته ومعجزته، أنه شيء غير معتاد أن ترى مثل هذا تسير، فكأنها ترى ماء وفي أسماك تحت هذا الماء، وهذا إيه؟ وهذا صرح ومرض من قوارير. والثاني ما ورد في أنه قد قيل له إن قدميها كحافري حمار، وقد أراد أن يتزوجها، وورد في هذا أنهم لما أراد أن يتزوجها أخبر بأن يعني أنها عندها شيء في عقلها، فاختبرها بتنكير العرش، قال نكير لها عرشها. وقيل له أيضا أن قدميها كحافري حمار، فصنع هذا ليبصرها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال لها إنه صرح ممرد، قال مملس من قوارير، قال زجاج، القوارير الزجاج، فلا تخافي ولا تكشفي عن ساقيك. قالت لما رأت معجزاته ودعاها إلى الإسلام: رب إني ظلمت نفسي بالشرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيما أمر به عباده. وقولها هنا رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مما يقوي قول من قال في الآيات السابقة وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أنه ليس من كلامها، أنه ليس من كلامها، باعتبار أن الخبر عن إسلامها ورد في آخر الآيات. نعم ممكن يكون في تقديم وتأخير وهذا موجود في القرآن، لكن الأصل أن تكون الأحداث على ترتيبها، وممكن يراجع ما ذكرناه في تفسير هذه الآية. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول مفسر: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أي بأن أرسلنا، أي بأن اعبدوا الله ف فإذا هم فريقان قال فريق مؤمن وفريق كافر يختصمون. قال واختصامهم ما مر في سورة الأعراف قال الذين استكبروا الآيات في سورة الأعراف. يعني كأنه أحال في بيان هذا الاختصام وتفصيله إلى الآيات في سورة الأعراف. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قال بالعقوبة فتقولون أتنا بما تعدنا قبل الحسنة قال التوبة فتؤخرونها إلى نزول العذاب. كانوا يقولون إن صدق إعاده تبنى حينئذ زاعمين أنها مقبولة حينئذ فخاطبهم على حسب اعتقادهم. طيب هنا كذا مسألة. أولا هنا فسر السيئة بما فسر السيئة، فسر السيئة بالعقوبة، فسر السيئة بالعقوبة، والسيئة ترد في مواطن في القرآن تفسر بالعقوبة أو تفسر بالعذاب. وبما فسر الحسنة هنا فسر الحسنة بالتوبة، فسر الحسنة بالتوبة. فلما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة تستعجلون بالعقوبة قبل التوبة التي تحسبونها حين يأتيكم العذاب أنها حسنة. ثاني، لأن التوبة التي يعني يزعمون أنهم سيقومون بها سيفعلون أنهم سيتوبون إذا جاءهم العذاب هذه التوبة لا تقبل، فهذه في حقيقتها ليست حسنة، في حقيقتها ليست حسنة، ليست حسنة على الحقيقة اللي هو الشيء اللي هم يقصدونه، وهذا اللي هو في حال نزول العذاب بهم. فلذلك هنا المفسر يقول لما فسر قبل الحسنة فسر الحسنة بالتوبة قال أن في هذا مخاطبة لهم بحسب اعتقادهم، قال فخاطبهم على حسب اعتقادهم. فخاطبهم على حسب اعتقادهم في أي كلمة أو في أي جملة في الآية؟ لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة كلها فين المخاطبة بحسب اعتقادهم؟ في الحسنة فقط على هذا التفسير، في الحسنة فقط. تمام. لولا قال هلا تستغفرون الله قبل العذاب لعلكم ترحمون فإنها لا تقبل حينئذ. وطبعا هو تفسير الحسنة هنا يعني قيل فيه غير ذلك، قيل فيه غير ذلك، وهي معاني متقاربة لكن قيل فيه غير ذلك. ولكن يعني هو من فسرها بأن هو التوبة زي ما هو هنا بيذكر، يعني تتمة الآية مشعرة بهذا المعنى. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله هذه الحسنة، يعني لولا تقدمون هذه الحسنة، هل قدمتم هذه الحسنة لولا تستغفرون الله قال قبل العذاب لعلكم ترحمون قال فإنها لا تقبل حينئذ أي التوبة. قالوا اطيرنا تشاءمنا بك وبمن معك قال فإنهم قحطوا وتفرقت كلمتهم منذ كذبوه. قال طائركم عند الله أي شؤمكم عنده أتاكم منه بكفركم. طائركم عند الله قال شؤمكم، هنا فسر قال شؤمكم، هذا تعبير متكرر في القرآن، شؤمكم عنده أتاكم منه، شؤمكم هذا الشيء الذي ترونه نتيجة هذا الشؤم، القحط وتفرق الكلمة وما تجدونه من البلايا التي نزلت بكم، هذا عند الله، عنده أتاكم منه، هذا إنما جاءكم من الله عز وجل بكفركم. قال طائركم عند الله، بل أنتم تكلمنا على الطائر قبل ذلك في مواطن سابقة، استخدام كلمة الطائر عند العرب واستخدامها هو الأصل، الاستخدام فيها كان استخدام مجازي ثم صار بعد ذلك هي حصل توسع في استعمالها. بل أنتم قوم تفتنون قال تختبرون بالخير والشر. أضرب عن بيان الطائر إلى ذكر ما هو الداعي إلى الضراء. قوله أضرب عن بيان الطائر هذا في قوله تعالى بل أنتم قوم تفتنون، في بل هذه، قل أضرب، الإضراب هنا ببل عن بيان الطائر. قال طائركم عند الله، أضرب عن بيان الطائر، أضرب عن هذه الجملة ببل طائركم عند الله. بل أنتم انتقل إلى شيء آخر وهو الداعي إلى الضراء، الداعي إلى الضراء، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بذلك، بل أنتم قوم تفتنون. الجملة دي بتفيد إيه؟ الجملة التي ذكرها المفسر أنه بيبين دلالة الإضراب، يعني دلالة الإضراب هنا، الإضراب من كذا إلى كذا، الإضراب من وصف هذا الشيء اللي هو الطائر هم ذكروا أنهم يتشائمون به، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، فذكر أن طائرهم عند الله، ثم أضرب إلى الداعي، إلى إيه؟ الداعي إلى هذا الشيء الذي نزل بهم وعدوه من الشؤم عليهم، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة، قال في مدينة ثمود 9 رهط، أي أنفس. هنا فسر رهط، فسر رهط بأنفس، وقع تمييزا للتسعة، طبعا دي تمييزا في 2 ياء، وقع تمييزا للتسعة لأنه بمعنى الجماعة. طيب لماذا يقول هذا؟ لأن التسعة تمييزها لا يكون كلمة مفردة، التسعة لا يكون تمييزها كلمة، تقول 9 رجال مثلا، 9 رجال لا تكون كلمة مفردة، لا تقول 9 رجل، ولكن هنا قال وقع تمييزا للتسعة اللي هو كلمة رهط، وقع تمييزا للتسعة لأنه بمعنى الجماعة. يعني إيه اللي بمعنى الجماعة؟ كلمة رهط نفسها بمعنى الجماعة، كأنه قال 9 أنفس، 9 أنفس أو 9 رجال مثلا، فهي نفسها بمعنى الجماعة. قال وهو أي الرهط من 3 أو من 7 إلى 10، وهم الذين عقروا الناقة أبناء أشرافهم، هم أبناء أشرافهم هؤلاء 9. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني أعمالهم محض فساد. ما معنى قوله أعمالهم محض فساد؟ وما يعني ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول في وصفهم يفسدون في الأرض ثم قال ولا يصلحون، يعني ولا يصلحون، وكأنها تأكيد للإفساد، تأكيد ليه؟ تأكيد لأنهم يفسدون، الذي يفسد لا يصلح. لا هو الأمر غير ذلك، يعني الأمر ليس مجرد، يعني ليس مقتصرا على التأكيد، لأن هناك من الناس من يفسد في الأرض وفي نفس الوقت يصلح، يعني يكون هو من المفسدين في الأرض ولكن له بعض الأعمال هي من أعمال الإصلاح. فذكر الله عز وجل أنهم يفسدون ومع ذلك فلا صلاح منهم أصلا، عملهم مقتصر على الإفساد، فيقول يعني أعمالهم محض فساد، فساد فقط مش فساد مختلط بالإصلاح. قالوا هؤلاء 9 تقاسموا بالله، أي قال بعضهم لبعض احلفوا. طيب يبقى هنا تقاسموا بمعنى احلفوا، يبقى التقاسموا هذه فعل أمر، تقاسموا هذه فعل أمر، وتقاسموا من المقول، يعني قالوا بداية قولهم تقاسموا بالله، هذا على الذي يذكره هنا في التفسير، هو الأشهر والأصح في التفسير، وفي وجه آخر فيها، ولكن هنا قالوا ثم بدأ كلامهم تقاسموا بالله، احلفوا، هم يقولون بعضهم لبعض احلفوا بالله لنبيتنه، أي لنقتلنه ليلا وأهله، قال والبيات مباغتة العدو ليلا، ثم لنقولن لوليه، لولي دمه، ما شهدنا مهلك أهلي، قال ما حضرنا إهلاكهم. وهذا يعني على سبيل التوضيح المعنى، يعني ما حضرنا إهلاكهم، لكن لو حد يعني استحضر القراءتين فهنا ممكن الأولى أنه يقول في مهلك يقول ما حضرنا هلاكهم، ومهلك تبقى أي إهلاكهم، على أساس أن مهلك تكون من أهلك ومهلك من هلك، لكن هو ده كلام صحيح يعني على سبيل توضيح المعنى. ما شهدنا مهلك أهلي، قال ما حضرنا إهلاكهم، وإنا لصادقون، أي ونحلف إنا لصادقون، أو نقول له ذلك، والحال إن عند الناس عظماء صادقون. قيل إن لصادقون في ذلك القول لأن ما حضرنا مهلكهم وحده، بل مهلكه ومهلكهم، كأن الكذب عندهم أقبح من قتل نبي الله والمؤمنين. طيب هنا ذكر 3 أوجه، صح كده 3 أوجه، ولا حد شايفهم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؟ بعد وإن صديقون ذكر 3 أوجه. طيب الوجه الأول يعني أنهم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، لنقولن هذا في قسم، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصدقون، نحلف على هذا. هذا من جملة إيه؟ من جملة ما يحلفون عليه. الثاني، طيب هم في الوجه الأول ده إذا فعلوا ذلك هم كاذبون أم لا؟ يعني كاذبون ولا لا؟ يعني وإنا لصادقون، هذا كذب منهم في هذه الجملة، يعني هذا كذب منهم. نعم كذبون في هذا. طيب نحلف إنا لصادقون، وما يحلفون على الكذب. طيب الوجه الثاني، أو نقول له ذلك والحال إنا عند الناس عظماء صادقون، يعني سنقول ذلك ما شهدنا مهلك أهله، والحال مش بقى أنه هو مما سيقسمون عليه ويقولونه، والحال أننا صادقون عند الناس فلن يكذبون. واضح هذا؟ طيب في هذا الحال أو في هذا الوجه كاذبون أم غير ذلك؟ عندما سيقولون ما شهدنا مهلك أهله هم كده كاذبين ولا لا؟ صادقون، لا كاذبين. قالوا ما شهدنا مهلك أهله، لا هم كاذبون في هذا. قالوا ما شهدنا مهلك أهله وإحنا عند الناس صادقين فحيصدقون في الكذب اللي بنقوله، فهو دلوقتي هذا أيضا كذب، هذا أيضا كذب أنهم سيكذبون في قولهم ما شهدنا مهلك أهله. الوجه الثالث قال قيل إنا لصادقون في ذلك القول لأن ما حضرنا مهلكهم وحده، بل مهلكه ومهلكهم، كأنه تعريض. يبقى الوجه الثالث يعني كأنهم يعرضون. الوجه الأول لا، إن هم بيقولوا بخلاف ما وقع، والوجه الثاني يقولون بخلاف ما وقع. الوجه الثالث وكأن يعني من قال بالقول الثالث يعني كأنه يقول أنهم أرادوا أن يعرضوا في الكلام. وما شهدنا مهلك أهله، هو دلوقتي لنبيتنه وأهله، وبالرغم من أن المقصود أصلا سيدنا صالح، فقالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، كأننا ما شهدنا مهلك أهله وحدهم، كأنهم يريدون أن يعرضوا في الكلام ما شهدنا مهلك أهله وحدهم، وحقيقة الأمر أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله، كأنه تعريض، يعني كأنهم أرادوا بذلك أن يعرضوا. إنا لصادقون، سنكون صادقين فعلا فيما نقوله باعتبار أنهم يعرضون في الكلام. طيب ده طبعا هو ممكن حد يقول كذب عندهم، وكأن الكذب عندهم زي بيقول كأن الكذب عندهم أقبح من قتل نبي الله، يعتبر أنه يعني هو مش عاوز يكذب، ولكن ما فيش مشكلة لما يقتل نبي من الأنبياء. طبعا هو الوجه ده ممكن حد يعني يستغرب، يعني ممكن وجه يستغرب، هو في بعد يعني عامة، بس هو الوجه ممكن يستغرب، يعني هو طيب ليه يعني هم مش فارق معاهم، يعني رايحين يقتلوا نبي من الأنبياء وحيكذبوا، يعني طب هم رايحين يقتلوا نبي من الأنبياء لماذا حريصين كده ان احنا مش عاوزين نقول حاجة تطلع كذب؟ يعني ده بيقتلوا نبي من الأنبياء، ممكن يكون غريب يعني الوجه. كما ذكرت ان وجه بعيد، ولكن يعني برضو نبقى مستحضرين ان قولهم لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهليه، هذا استوقف المفسرين، يعني أنهم قالوا لنبيتنه هو وأهله مهلك الأهل فقط، فده استوقف بعض المفسرين. طيب ليه ذكروا الأهل فقط؟ فبعضهم يقول مثلا الأهل يشمل صالحا وأهله، بعضهم يقول الأهل أغنى عن ذكر صالح، يعني يبتدي يقولوا ولي لما ذكروا مقولهم لم يذكروه وذكروا أهله فقط، فممكن ده أصلا يعني يقوي عند من ينظر نظر يقول وإن لصادقون، كأنهم قصدوا فعلا إن هم لما يتكلموا يذكروا مهلك أهله ولا يذكرون مهلكه لهذا الغرض، يعني طريقة في النظر، فممكن تقوي النظر في يعني من قال بالقول الثالث. كده واضح ان الاول هم يكذبون، هذه مغالطة في الاول، والثاني مغالطة، والثالث من باب التعريض. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، ومكروا مكرا قال بتلك المواضعة، ومكرنا مكرا قال جازيناهم على ذلك. طبعا هو فسر هنا مكرنا بايه؟ بجازيناهم على ذلك. طيب، ويقال فيها ما يقال في إضافة فعل المكر إلى الله سبحانه وتعالى وقضية المشاكلة وكلام بيتكرر معنا. طيب، وهم لا يشعرون بمكرنا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم. قال: فإنهم لما خرجوا لإهلاكهم بعد عقر الناقة دمغتهم الملائكة بالحجارة أو جثم عليهم جبل فماتوا. وتن روايتان في هلاكهم في أخبار بني إسرائيل هؤلاء التسعة، إنهم لما خرجوا بعد عقر الناقة يريدون أن يفعلوا هذا، دمغتهم ملائكة بالحجارة أو جثم عليهم جبل فماتوا. هذا إهلاك خاص بالتسعة، ثم جاء بعد ذلك إهلاك القوم. يعني هذا الكلام هنا أن دمرناهم، هذا الإهلاك خاص بالتسعة، كان إهلاك سابق على القوم. قال: وقومهم أجمعين. هذا إهلاك إيه؟ إهلاك ثمود. قال: وقومهم أجمعين. قال: وإهلاكهم بالصيحة. إهلاكهم الهاء هنا عائدة على القوم، عائدة على ثمود. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم هؤلاء التسعة، أن دمرناهم بالشيء اللي هو مذكور، مثلا أنه نزل عليهم الجبل أو جاءت الملائكة وألقت عليهم الحجارة، ودمرنا قومهم أجمعين بالصيحة الواردة في مواطن أخرى في القرآن. طيب، قال: وقراءة إن بكسر الهمزة بالاستئناف. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إن دمرناهم، تكون على الاستئناف. قال: وخبر كان كيف، وإن جعلتها تامة فكيف حال أو بدل. طيب، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فبيقول هنا في كيف، كيف إعرابها إيه؟ كيف خبر كان، كيف خبر كان، كان اللي بعدها، بس هي كيف لها الصدارة، كان عاقبة مكرهم كيف، فهي كيف لها الصدارة، فهي كيف خبر كان. كيف خبر كان لو كان ناقصة، طب لو اعتبرت إن كان هنا تامة، كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أنها كانت تامة، فإذا كانت تامة يقول فكيف تكون حالا أو تكون بدلا، هذا الذي يذكره هنا على الوجهين في كان. ثم قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال: خاوية خالية أو ساقطة. والخاوية أصلا الخواء الشيء، يعني من كما ذكر هنا خالية، يعني فاضية، يعني ما فيهاش حد. ساقطة هذا على المعنى، يعني ساقطة هذا مش معنى لغوي في خاوية، ولكن هي كأنها خوت وسقطت على إيه، هوت على عروشها. فتلك بيوتهم خاوية، قال خالية أو ساقطة، حال عاملها معنى الإشارة. هذه خاوية منصوبة ليه؟ يقول حال عاملها، العامل في هذا الحال معنى الإشارة في تلك. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قال بسبب ظلمهم، الباء سببية. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال: فإن الجهال لا يتأملون حتى يتعظوا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، صالحا ومن معه. ثم يقول تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يقول ولوطا أي أذكره إذ قال. طيب، لوطا هنا منصوب ليه؟ فهنا قدر أذكر، أذكر لوطا. طيب، هو ما يعني ما عطفوش على صالحا، لم يعطف لوطا على صالحا، يا صالحا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فهي صالحا مفعول لأرسلنا، أرسلنا متعلق بها إلى ثمود، فإن لوطا قدر له فعلا، لم يعطفه على صالحا. قال ولوطا أي أذكر لوطا، أي أذكره إذ قال، بدل لقومه، بدل من لوطا، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. قال كأنها لقبحها، ليست الفاحشة إلا إياها. يعني أتأتون الفاحشة، هو فيما في فواحش أخرى غير فعل قوم لوط، ولكن لقبحها وكأنه لا فاحشة إلا هي. فإذا قيلت الفاحشة كأنها إيه؟ كأنها هي الفاحشة وحدها. قال كأنها لقبحها، ليست الفاحشة إلا إياها. وأنتم تبصرون، قال يبصر بعضكم بعضا لا تستترون وتأتون في ناديكم المنكر أو تعلمون أنها فاحشة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ذكر وجهين في تبصرون. الوجه الأول من البصر، البصر بالعين، والوجه الثاني تبصرون من العلم، تبصرون من العلم. الوجه الأول وأنتم تبصرون، تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، هي كده كده حال وأنتم تبصرون. وأنتم تبصرون يعني يبصر بعضكم بعضا، تفعلون هذا بمرأة منكم. والثاني وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنها فاحشة. إنكم لتأتون الرجال شهوة، قال تتركون المانع الشرعي والزاجر العقلي بمجرد شهوة. المانع الشرعي تحريم الله سبحانه وتعالى، الزجر العقلي هذا أمر تأباه النفوس ويزجر عنه، يزجر عنه العقل، عقل الإنسان يزجر عنه. فقل تتركون المانع العقلي الشرعي والزاجر العقلي بمجرد شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء التي لا مانع لها لا شرعيا ولا طبعيا، لا مانع لها لا في الشرع، الله سبحانه وتعالى أحل لكم النساء، ولا مانع لها في طبع الإنسان، بل هذا ميل الإنسان الطبيعي. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، قال سفهاء. طيب قبل ما نكمل الكلام هنا، طيب هو لما قال إذ قال المفسر، لما قال في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وفسر ذكر وجها في وأنتم تبصرون أن يتعلمون، هل ده يتعارض لو فسرت وأنتم تبصرون أي تعلمون أنها فاحشة، يتعارض مع قوله بل أنتم قوم تجهلون، إن هم يقوم يعلمون ويجهلون في نفس الوقت؟ لا يتعارض، لا يتعارض. هم علموا أنها، علموا أنها محرمة، ولكنهم لم يمتنعوا فهم يجهلون، وما عصي الله سبحانه وتعالى إلا بجهالة، ما عصي الله إلا بجهل من الإنسان حتى لو كان يعلم أن هذا الشيء من المحرم، لأنه لو علم حق الله سبحانه وتعالى أحسنتم، لأنه لو علم حق الله سبحانه وتعالى لما فعل ذلك. طيب يعني ما حد يعني من الشرط يتقال إن فيه تعارض، لا أنتم تبصرون فاش فصرت تعلمون علشان تجهلون جاءت بعد ذلك، ده استشكال يعني يذكروا البعض فيقول تبصرون نخليها الأولى مش الثانية، لكن هو ما فيش تعارض إن شاء الله. طيب يقول ولما كان القوم في معنى المخاطب ذكر الفعل بصيغة الخطاب، ما معنى هذا؟ في قوله تعالى حكاية عن لوط بل أنتم قوم تجهلون، قوم في معنى المخاطب، هو قوم أصلا الأصل هم غائب، يعني القوم هذا غائب، يعني لاحظوا التركيب، فرق التركيب، بل أنتم تجهلون، أنتم تجهلون، أنتم مخاطب فخوطبوا بتجهلون بالتاء تجهلون. طب أنتم قوم، القوم غائب، فربما قيل أن الأصل هذا الغائب لما يوصف بالغيبة برضه، طيب قوم يجهلون، بل أنتم قوم يجهلون، فلماذا بل أنتم قوم تجهلون، قوم تجهلون. فهنا يقول لما كان القوم في معنى المخاطب، القوم في قولي بل أنتم قوم، قال ولما كان القوم في معنى المخاطب، بص الأسئلة الطويلة دي بالحاشة شوفها بتروح على طول من التليفون ماشي، ولما كان القوم في معنى المخاطب ذكر الفعل بصيغة الخطاب، الفعل اللي هو فيه تجهلون. طيب وهذه أيضا يقال فيها يعني ما قيل فيها زي ما قيل في بل أنتم قوم، يعني ينفع يقال برضو في بل أنتم قوم تفتنون قبل ذلك في قصة سيدنا صالح، بل أنتم قوم تفتنون، هو نفس الكلام ممكن كان يقال هناك أيضا. طيب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قال يتنزهون عن أفعالنا ويعدونها أقذارا، وعن ابن عباس هذا استهزاء. لاحظ أن هذين قولان، دول وجهين في الآية، في قولهم إنهم أناس يتطهرون. الأول هم يقصدون هذا على الحقيقة، إنهم أناس يتطهرون عن فعلتنا، يتنزهون عن فعلتنا. الثاني اللي هو قول الذي ذكروا عن ابن عباس أن هذا استهزاء، أنهم قالوه من باب الاستهزاء بهم، من باب الاستهزاء بهم. الأول لا، من باب الاستهزاء، هذا إخبار عن واقعهم، وهم يعني يرفضونهم من أجل واقعهم هذا. تمام. أما الثاني فأنه من باب الاستهزاء. فأنجيناه وأهله إلا من رأته قدرناها من الغابرين، أي قدرنا كونها من الباقين في العذاب. هنا فسر الغابرين بإيه؟ فسر الغابرين بالباقين، والباقين هتبقى معناها الباقين في العذاب، لا معنى الباقين إن هي نجت يعني. والغابرين طبعا متكررة في القرآن، والغابرون من الأضداد، تأتي معنى الباقين وتأتي معنى الذاهبين. فقدرناها من الغابرين تحتمل إن هي الباقين في العذاب، أو الباقين في العذاب أو الذاهبين، يعني أهلكوا وذهبوا. وأمطرنا عليهم مطرا، قال هو الحجارة، فساء هو الحجارة من مواطن أخرى من في القرآن يعني. فساء مطر المنذرين، قال قد مر إعرابه في آخر سورة الشعراء فتذكر، وهذا سبق في سورة الشعراء لأن في تفصيل في تركيب ممكن يراجع يعني في تركيب فساء مطر المنذرين. أو أنا فتحت دلوقتي سورة الشعراء ما ذكروا ذكرناه سابقا، فساء مطر المنذرين قال مطرهم، ولام المنذرين للجنس لأنه يجب أن يكون فاعل المدح والذم جنسا، فكأنه هو في معنى الفاعل يعني، أو مضافا إليه ليكون فيه إبهام مضاف إليه لمطر، ويكون المخصوص بالمدح أو الذم تفسيره. فهذا سبق بنفس التركيب. ثم يقول تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهت كده قصة سيدنا نوح، ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال أمره أن يحمد على نصرة أوليائه مذكورة في القصص السابقة وإهلاك أعدائه، وأن السلام على عباد الله المصطفين الأخيار، عبادي الذين اصطفى. ولاحظوا هنا لما يقول وأن السلام، يعني أمره أن يقول ذلك، أمره أن يحمد الله أو أن يحمد على نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه، هذا قل الحمد لله. وأن السلام على عباد الله المصطفين الأخيار، فأن هذا مما أمر أن يقوله. كده يبقى تقرأ الآية على بعضها، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، تقرأ المعطوف مع تقرأ المعطوف مع المعطوف عليه. أما عند من فسر إن وسلام على عباده الذين اصطفى هذا إخبار من الله عز وجل، قل الحمد لله، الحمد لله هو المقول، ثم قال تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا من كلام الله لا أنه من المقول. فعلى هذا الوجه اللي مش مذكور هنا، على هذا الوجه يبقى ممكن الابتداء من قوله وسلام، قل الحمد لله وسلام على عباده، هذا من الله سبحانه وتعالى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ولكن ما ذكره هنا إنه من ضمن المقول. طيب، وسلام على عباده الذين اصطفى، قال وهم الأنبياء، وعن ابن عباس هم الصحابة اصطفاهم لنبيه رضي الله عنهم. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى على عباده الذين اصطفى، من هم هؤلاء العباد؟ الوجه الأول الأنبياء، والوجه الثاني ذكروا عن ابن عباس أنهم الصحابة ولا تعارض بينهما، لأن يعني سيدنا ابن عباس إذا فسر بالصحابة أن الصحابة اصطفاهم الله، فمن باب أولى الأنبياء يعني، وهذا يكون من باب أولى، فتعم كل هذا، وأول من يدخل فيهم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه وهم أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله الذي نجى من وحده من الهلاك خير أما يشركون. يقول الأصنام التي لم تغني شيئا عن عابديها، قال وهو إلزام لهم وتسفيه لرأيهم، فمن المعلوم ألا خير فيما أشركوه أصلا. طيب هنا في مسألتين نريد أن ننتبه إليهما. الأولى في قوله تعالى أما يشركون، الله خير أما يشركون، ما أما هذه؟ أما وأما الجدار مثلا، هذه مثل وأما الجدار، هذه أم ما، هذه أم ما، صح؟ الله خير أم، لا مش ما استفهامية، الاستفهام في الهمزة، وأم هنا، أم هنا معادلة وما موصولة. الله خير أم ما يشركون، هي أصلا كده أم ما يشركون. طيب الموصولة ما وأم، هذه أم إيه؟ متصلة يعني مش منقطعة. تمام تمام ماشي. طيب انتبه هنا لشيء بعد كده في الآيات عشان بس تبقى منتبه بس للفرق. بعد كده في الآيات أمن خلق السماوات والأرض، وبعد أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يهديكم إلى آخر الآيات. أمن هذه أمن، أمن زي أم ما السابقة، ولكن أمن بعد ذلك، أمن بعد ذلك الأصل فيها، انتبه بس للأصل عشان هو حنأتي لحاجة تانية فيها ستأتي بعد ذلك. الأصل فيها أن دي أم منقطعة، يعني أمن خلق السماوات والأرض أم منقطعة. أم منقطعة اللي هي إيه؟ اللي هي في معنى إيه أم المنقطعة؟ كتير قوي قوي في القرآن مرت معنا كتير جدا. ها إيه أم المنقطعة دي؟ ها بل والهمزة، أم المنقطعة بل زائد همزة، صح كده بل وهمزة. طيب لكن الأولانية لا، دي آية الله خير أما يشركون معادلة أو عاطفة يعني. ثم يقول تعالى لازم أقول لك الأصل أنه هو في وجه يجعل أمن خلق إن هي تبقى معادلة ويقدر لها شيء سيأتي يعني، لكن الأصل تعمل معه أن هي أمن بل أمن خلق. ثم يقول الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقول المفسر أمن بل أمن، طبعا وهنا حاطين شدة بل أمن، هي من غير الشدة بل أمن، واضح كده أمن إن هي هنا أم منقطعة فسر على إن هي أم منقطعة بل والهمزة. بل أمن خلق السماوات والأرض قيل تقديره. أما يشركون خير أمن خلق السماوات والأرض. ننتبه هنا ده اللي كنت أشير إليه منذ قليل. هنا ذكر وجهين في أم هذه. الوجه الأول اللي هو ممكن نقول عليه متبادل الذهن، يعني أمن أم من أم هذه منقطعة يبقى بل أمن. الوجه الثاني قدر شيئا، انتبهوا للتقدير الذي قدره. قال قيل تقديره أما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض. لاحظ هنا أما يشركون، أما يشركون خير هذه ليست اللي في الآية السابقة، إن اللي في الآية السابقة ما أما يشركون مذكورة معادلة، يعني الله خير أما يشركون، فما ينفعش يبقى خير أما يشركون أم من خلق يبقى الله أما يشركون أم من خلق، ليس هذا المعنى. خلاص انتهى الكلام في الآية السابقة، انتهى الكلام في الآية السابقة. الذي يذكره الآن مقدر، إن لما يبقى هنا، أما إزاي التقدير هنا؟ أمن خلق السماوات والأرض، فبيقول أمن خلق، أم هنا تبقى معادلة، معادلة لإيه؟ يبقى أما تشركون، بلاش نفس التعبير عشان ما نتلخبطش، نقول آلهتكم أصنامكم خير أم من خلق السماوات والأرض. يبقى ساعتها قدر إيه؟ قدر همزة استفهام، وقدر معادلا، وقدر معادلا له، وقدر خبرا كمان، كتير قوي كده يعني، كتير قوي. يقول آلهتكم همزة مع المعادل وخير خبر أم من، كل ده تقدير يعني، كل هذا تقدير، تقدير طويل. طيب هو في الأول ما فيش تقدير، الأول في تقدير برضو بس مش بهذا الطول، لأن هنا لما تيجي تقرأ الآية على إن أم هنا، أم هنا منقطعة، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أنت ما زلت تنتظر الخبر. فين الخبر؟ الخبر مقدر يعني، أم من خلق، أين الخبر؟ الخبر مقدر، خبر محذوف. ها فين؟ طب تبقى تقديره إيه؟ خير مثلا، خير أم آلهتكم، هنا أم آلهتكم، هذه مش شرط يبقى، مش شرط يبقى معادل، هنا خير في خبر مقدر، أو إيه مثلا أم من خلق السماوات، يعني خبر في هذا المعنى، أم من خلق السماوات والأرض لا يعبد، لا تصرف له العبادة، يشرك معه غيره، كل دي تقديرات صالحة للمعنى هنا في الخبر. طيب الوجه الأول اللي ذكره هو الأقرب يعني، هو الأكثر المفسرين يذكرونه، بس هو يعني لنفهم الوجه الثاني، دلالة الوجه الثاني، لكن الأشهر والمتبادل إلى الذهن إن هنا مع ابتداء هذه الآيات أنها تكون أم منقطعة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، قال عدل إلى التكلم للتنبيه على أن الإنبات الذي هو عندكم من أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه غيره، عدل إلى التكلم يعني التفات. طيب عدل إلى التكلم من إيه؟ من خطاب أم من غيبة؟ وأين هو؟ لا لا ما حدش يقول، إزاي حيقول من خلق يا جماعة؟ ها انتوا علشان ال طيب طيب بصوا هنا، هو اولا هنا في اللي ذكرته، لا ما حدش يقول امن. طيب خلينا واحده واحده، خلينا واحده واحده. هو هنا اولا في التفات من يشركون لانزل لكم، ده غير اللي ذكروا هنا، يشركون لأنزل لكم، صح ولا لا؟ أما يشركون، أما من خلق السماوات والأرض وأنزل لهم، أنزل لكم، فهذا التفات من الغيبة للخطاب. وفي التفات آخر اللي هو التفات للتكلم اللي هو ذكره، عدل إلى التكلم. أنا أول ما قرأت تبادر إلى ذهني اللي هو يشركون لكم اللي هو للخطاب، ولكن هو الذي ذكره هنا للتكلم، والالتفات آخر. وأنزل لكم أمن خلق، يبقى خلق هنا الغيبة هنا في خلق، خلق في الضمير ماشي، وأنزل لكم، وبعد كده فأنبتنا إلى التكلم ماشي، فهنا في التفات والتفات آخر تمام. طيب عدل إلى التكلم للتنبيه على أن الإنبات الذي هو عندكم من أنفع الأشياء مختص به لا يقدر عليه غيره، قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، قال بساتين ذات حسن، هذه حدائق بساتين وبهجة حسن، ما كان لكم، ليس في قدرتكم أن تنبتوا شجرها. وما كان لكم، وهذا تعبير تكرر معنا، ما كان لكم، ما كان لكم أو ما كان لهم تأتي في معنى الامتناع، قالوا بيقول عليه الامتناع العادي، العادي يعني ما يمتنع في عادة الناس لا يقدرون عليه، مثل هذه، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لا تستطيعون هذا، زي ما بيقول ليس في قدرتكم. وفي ما كان لكم إن هو امتناع شرعي، امتناع شرعي ممكن يستطيع أن يفعله ولكنه ممتنع شرعا، كقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فهنا إيه من باب إيه الامتناع الشرعي. طيب، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. لاحظوا، أنا عاوزين بس ننتبه لشيء، إن هذه الآيات المذكورة التي تقام بها الحجج عليهم كلها الأصل فيها أنها مما يقرون به، يعني أما من خلق السماوات والأرض هم يقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما، هم يقرون بذلك، فأنبتنا به أن الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون مع الله غيره، ولكنهم يشركون مع الله غيره، فهم تقام عليهم الحجة في ذلك، تقام عليهم الحجة في أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو بما يقرون به من أفعال الله سبحانه وتعالى التي استأثر بها أنه خلق السماوات والأرض وأنزل ما يسمى، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى آخر ما في الآيات. هذا هو الأصل، وفي استثناء سيأتي معنا أثناء الآيات، فننتبه له لو الأصل ده مستقر معنا ننتبه له عندما يأتي. أإله مع الله، قال أغيره يقرن به بل هم قوم يعدلون، قال عن الحق. طب كده يعدلون هنا لازم أن متعدل على ما يفسر به، لازم على ما يفسر به، لازم هنا لازم، هو لازم، وإذا لما تعدى لم يتعدى بنفسه يتعدى بحرف، إمتى يكون متعدي؟ لو يعدل أحدا، يعدل أحدا يتعدى بنفسه، فهذا معنى آخر، هذا معنى آخر، بل هم قوم يعدلون، يعدلون مع الله غيره مثلا، هو هنا فسرها يعدلون عن الحق، يعدلون عن الحق. الآية المسألة المشهورة في أول سورة الأنعام في قضية التعلق مسألة مشهورة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم، بربهم تبقى متعلقة بكفروا، ثم الذين كفروا بربهم ما لهم يعدلون عن الحق، ثم الذين كفروا ماذا يفعلون بربهم يعدلون، يعدلون بربهم غيره، بل هم قوم يعدلون عن الحق. أمن جعل، قال بدل من أمن خلق، وتبقى أم زيها باب يعني بدل منها، الأرض قرارا، قال دحاها وسواها للاستقرار، وجعل خلالها وسطها أنهارا جارية، وجعل لها رواسي جبالا ثوابت، وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا من قدرته لا يختلطان كما مر في سورة الفرقان، وهذا سبق تكلمنا عنه سابقا، إيه المراد بالحاجز في سورة الفرقان، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال جهلاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، قال الكفرة يعترفون بذلك لا يلجؤون في حال الاضطرار إلا إليه، خلي بالك هم يعترفون بما سبق أيضا، ولكن هنا ربما يحتاج إلى تنبيه لأن هنا في صرف فعل لله سبحانه وتعالى في حل اضطرار، فقول الكفار يعترفون بذلك أيضا، وهذا مما يقوم به الحج عليهم، يقوم به الحج عليهم أنهم يلجؤون في حل اضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يصرفون العبادة لغيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهنا يقول الكفرة يعترفون بذلك لا يلجؤون في حال الاضطرار إلا إليه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، قال سكانها يهلك قرنا وينشئ آخر فيخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قال ما صلة، أي تذكرون تذكرا قليلا، يعني قليلا تذكرون، تذكرون قليلا، تذكرون قليلا، قليلا كأنها إيه صفة للمفعول المطلق، يعني تذكرون تذكرا قليلا لا يترتب عليه نفع، أو المراد من القلة العدم. لاحظ إن قوله ما صلة ملهوش دعوة بالوجهين الوجهين اللي بيذكرهم، الوجهان في قليلا، إن قليلا على ظاهرها أو قليلا المراد به العدم، والقلة تستخدم بمعنى القلة تستخدم على ظاهرها إن هي قلة، ففي شيء قليل فعلا موجود ولكنه قليل يقابله كثير، والوجه الآخر إن هي على غير الظاهر إن يراد بها العدم، إن يراد بها العدم. وكذلك إيه الكثرة، الكثرة تستخدم في الكثرة على ظاهرها وأن يتبقى قلة، أو الكثرة يعني الكل. قليلا ما تذكرون. طيب ما هو يعني إذا كان العدم فهذا واضح، ولكن المعنى على خلاف الظاهر، في على خلاف ظاهر كلمة قليلا. طيب لو قليلا على ظاهرها، لو قليلا على ظاهرها ممكن حد يقول طيب إزاي يتذكرون تذكرا قليلا، دول كفار يعني كيف يتذكرون تذكرا قليلا؟ فهو يقول هنا يفسر بقى يبين أنه لو قليلا يبقى تذكر قليل لا يترتب عليه نفع، يعني أحيانا يتذكر واحد منهم شيء يقع في قلبه ولكنه لا ينتفع به، لا ينتفع به، يصرف نفسه ويدفع خاطر الخير أصلا في قلبه يدفعه عن نفسه فلا ينتفع بهذا التذكر القليل. ثم قال تعالى أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، يقول بما خلق من الدلائل السماوية كالنجوم والأرضية كالجبال، هذه علامات ربنا سبحانه وتعالى جعلها في السماء لهداية الناس وعلامات جعلها في الأرض لهداية الناس. ومن يرسل الرياح بشرا قال مبشرات بين يدي رحمته قال قدام المطر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي يعني قدام قبل رحمته ممهدة قبل رحمته، فسر الرحمة بالمطر، هذا بيتقال عليه إن هو إيه مجاز عبر فيه بإيه عن إيه يعني المراد بالرحمة هنا المطر، المراد بالرحمة هنا عبر بالسبب عن المسبب، صح كده تمام. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله يقدر على مثله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، قال الكفرة وإن أنكروا الإعادة لكن كانت مبنية بالحجج الواضحة فهي ثابتة. انتبه بقى هنا هذا الموطن اللي أشرت لي إشارة في أول الكلام، الاحتجاج عليهم، الاحتجاج عليهم في الآيات بأشياء هم يقرون بها، بأشياء هم يقرون بها، ولكن هنا أما يبدأ الخلق، هم يقرون أن الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، طب ما هم بينكروا البعث، فكيف يذكر، كيف يذكر البعث، كيف تذكر الإعادة في الاحتجاج عليهم بأن من أفعال الله سبحانه وتعالى التي يقرون بها؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ هنا مسألة اللي هو الاحتجاج على الكفار بشيء هم ينكرونه، خلي بالكم ان ده خلاف الاصل، موجود في القران في مواطن اخرى. طب حد يقول لي كده، حد شاف المعنى ده الاحتجاج بالبعث على الكفار في موطن اخر؟ حد هيقول حاجة ولا ايه؟ ما شاء الله تبارك الله، كويس كويس كويس. لا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ليس من في مقام الاحتجاج عليهم، ده إخبار من الله سبحانه وتعالى يخبروا بشيء، يخبرهم بشيء، لكن زي اللي ذكروا أنه قالوا الآية في سورة البقرة كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله بإقامة الحجة، هو كنتم أمواتا، فكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تمام، انتبهوا يا جماعة، لا اللي بيقولوا احنا مش مجرد ان احنا نستحضر الآيات اللي فيها إعادة الإنسان، احنا بنتكلم على الاحتجاج، عارفين الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، بنتكلم على الآيات التي ورد فيها الاحتجاج بالربوبية فيذكر فيها أفعال هم يقرون بها، نتكلم على الاحتجاج الآن، لا نتكلم على الآيات إنه هو يبدئ ويعيد والآيات اللي فيها خلق إعادة الخلق، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، مش واضح الكلام كده، انتبهوا اللي بقوله، لا مش هو ده المقصود، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه في مواطن كثيرة أنه، بص عندي بنتي عاملة معنا إيه يعني أكشن في معلش يعني، فدلوقتي عندنا في القرآن في مواطن كثيرة في ذكر الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يحيي الموتى، حتى لو الإحياء مع الإماتة ده ليس هذا مقصودنا الآن، ولكن تقريرهم بشيء، تقريرهم بشيء، ألستم تقرون بأنه، هو ده تقريرهم بهذا الشيء، والاستدلال به على شيء آخر وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني لقائل أن يقول، لقائل أن يقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيد، يقول لا لا يعيد، لقائل أن يقول من المشركين يعني لا يعيد، لما يقال له من الذي يعيد الخلق، هنا مقام احتجاج عليه فيقول لا أحد يعيد الخلق، لا أحد يعيد الخلق باعتبار أنه هو منكر لهذا. فهنا الاحتجاج عليه بشيء، هذا هذا خلاف الأصل في الاحتجاج. هذا بصوا يا جماعة المسألة دي أنا عارف أنه واضح أصلا حتى من المشاركات أنها ممكن تكون مش محتاجة تركيز شوية، ركزوا فيها شوية وممكن بعد درس، لأن هذه المسألة لها اتصال، لها اتصال بجزئية تانية مش عاوز أتفرع فيها، لها اتصال بقضية الاحتجاج عليهم بأشياء لما بيجي حد بعد كده ياخد هذه الأمور ويذكرها في مسائل في الإعجاز العلمي ويقول إن هي أشياء كانت خفية عليهم ثم ظهر بعد ذلك، ظهر بعد ذلك معنية، هل من الممكن أن يكون احتج عليهم بأشياء هو أصلا هو ما يعرفهاش؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، طب ما هو أصلا لهو شيء هم ما سمعوش عنه ولا ما عرفوش، ما تقولش آه ولا، ما أنا هنا شايف حاجة كده، أنا بتكلم بس أنا بتكلم على حضور المسألة، إن يتقال إن ده شيء هم ما كانوش يعرفوه لغاية لما بعد كده اكتشفوا وعرفوا بتاع إن في مثلا أي حاجة من الحاجات اللي بتذكر في الأشياء في خلق السماوات والأرض. فهنا طيب ما هو الكفار ده هنا المقام، هنا بص هنا مقام احتجاج عليهم، هل من الممكن أن يحتج عليهم بشيء ينكرونه أو من الممكن أن ينكروه؟ هل من الممكن أن يحتج عليهم بذلك؟ هو الأصل ألا يحتج عليهم ولكن في كده ولا لا؟ في كده. إمتى بقى يبقى كده؟ يعني هذه الآية مثلا، وإحنا سبقت معنا هذه الآية، هناك من السلف من فسرها بأشياء ربما كانت خافية على، أنا بقولش يعني التفسيرها بالانفجار العظيم بيج بانج ده خاطئ، خاطئ من اعتبارات حتى بتوع يعني في معنى الانفجار أصلا، يعني ده خاطئ أصلا، مش عشان قضية الإعجاز العلمي، عشان هو أصلا انفجار ما فيهوش السماوات ولا بتوع الفلك عندهم حاجة اسمها السماوات أصلا، السماوات دي عندنا إحنا، عند الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى بكتاب نزل عليه، هو يعني اقصد اليهود النصارى بيقولوا ان في سماوات واليهود بيقولوا ان في سماوات لان اصل الكتاب من عند الله، لكن اصلا الفلكيين ما عندهمش حاجه اسمها سماء، سماء اللي هي سماء سقف الكون يعني، وجعلنا سماء سقفا محفوظه، والقضيه دي كنا تكلمنا فيها قبل كده. بس اللي انا اقصده هنا ان احيانا مثلا نجد بعض السلف قالوا في تفسير السماوات والارض كانتا رتقا فتقناهما، ان هما شيء يعني ان هما كانوا كتله واحده وبعدين انفصلوا عن بعض. السماوات ده غير الانفجار بتاعهم، ده غير الموضوع ده اصلا، ان هم كانوا كتله واحده. طيب ما مثل هذا يتقال، طب مثل هذا ينفع يحتج بيه على الكفار؟ فممكن حد يقول كان الكفار عندهم علم بذلك، يعني مما علموه قبل ذلك، يعني ممكن يكون الكفار علموا مثل هذا. انا التعليق الطويل راح، انا التليفون مش بيظهر التعليقات الطويله ما بتظهرش كامله. طيب أنا لا أتكلم الآن في تفسير هذه، إحنا نتكلم عن قضية ننتبه لها، هذا في مقام الحجاج يا جماعة، ده علم الجدل أصلا، يعني بعضهم عدوا علم العلوم القرآن علم الجدل، كيف القرآن، القرآن بيقيم الحجج على الكفار، إزاي القرآن حجة، إزاي القرآن حجة، كيف يقيم الحجة على الكفار، وهذا مما يتعلم من القرآن، يعني كيف أقام القرآن الحجة على الكفار، نتعلم نحن كيف تقام الحجة على الكفار. هنا نجد ان اقامه لما بيذكر شيء ويقرر به الاصل، الاصل ان هذا الشيء يكون شيء هو مقر به اصلا، الاصل ان يكون شيء. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم او يحتج عليهم بالسماوات، هم عارفين ان في سماوات، عارفين ان في سماوات وان هي متعدده، هم عارفين هذا وهذا يحتج به عليهم، هذا العرب كانوا يعرفونه. لما يحتج عليهم بخلق الإنسان بمراحل خلق الإنسان، العرب يعرفون ذلك، النطفة والعلقة والمضغة، هذا ليس شيئا خافيا، يقول لك ده شيء والعرب ما كانوش يعرفوه، الناس اكتشفوه بعد كده بالسونار، يعني ما فيش واحدة حامل بتسقط، يعرفون هذا، هذا مما يحتج عليهم. الغرض الآن ليس إن هو يتقال لهم شيء من الاكتشافات الغريبة الإنسان ما يعرفه، الغرض أن يحتج، هو مش غرض أصلا، مش مش مش إمبريولوجي، هو هو الغرض هنا أن يحتج عليهم أن الذي خلق الإنسان هكذا قادر على أن يعيد، هذه قضية القرآن الكبرى، هي دي القضية القرآنية الكبرى، هنا الذي خلقك بهذه الصورة هو ربك سبحانه وتعالى، تصرف إليه العبادة، والذي خلقك هكذا قادر على أن يعيدك. هذه القضية القرآنية الكبرى، مش فكرة أن الإنسان طب هو المراحل كان شكله، ليست هذه القضية القرآنية، ويظهر هذا من سياق الآيات. نفهم بس قضية الاحتجاج هنا. أرجع تاني للنقطة هنا. هو هنا هذا الكلام الذي يذكره، وعوزا الاستطراء دي يعني شايف الاستطراء أصلا الأمر كان ممكن يعني نجمله أسرع من هذا يعني. طيب، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، الكلام الذي يذكره هنا لأنهم ينكرون الإعادة، فأنا أحتاج أن هو يعلق على هذا. قال الكفرة وإن أنكروا الإعادة لكن كانت مبينة بالحجج الواضحة فهي ثابتة. ما معنى هذا؟ يعني عارفين لما يتكلموا في البلاغة عن تنزيل الشيء المنكر منزلة الشيء المثبت أو الشيء التنزيل، طبعا بالنسبة للشخص بيبقى شيء آخر يعني، ماشي، تنزيل المنكر منزلة المقر ونحو ذلك، هو هذا قريب من هذا المعنى، هذا قريب من هذا المعنى، لأن لوضوحها في الحجج، لوضوحها في الحجج فذكرت وكأنها شيء لا ينكر، وكأنها شيء أصلا يحتج به أيضا. طيب، أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، قال بأسباب سماوية وأرضية. قولوا بأسباب سماوية وأرضية لأن وما يرزقهم من السماء والأرض، يرزقهم من السماء ممكن يتقال لأن التقدير من السماء. طيب ومن الأرض، طب إزاي التقدير من الأرض؟ لا، من الأرض خروج النبات وممكن من السماء بنزول المطر، والتقدير من السماء أيضا. فيقول بأسباب سماوية وأرضية، أإله مع الله يفعل ذلك، قل هاتوا برهانكم على أن مع الله إلها آخر إن كنتم صادقين في دعواكم. ثم يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال لما بين اختصاصه بكمال القدرة أتبعه ما هو كاللازم له، وهو التفرد بعلم الغيب. وقد ذكر أنها نزلت حين سأل المشركون متى البعث والإعادة. ونقف هنا لأن هنا في كذا مسألة ذكرها. المسألة الأولى يعني في الجزء اللي قرأته في مسألتين، المسألة الأولى فتكلم في المناسبة بعد أن ذكر مظاهر القدرة فيما سبق، ذكر اللازم له أنه العليم سبحانه وتعالى وأنه الذي يتفرد بعلم الغيب. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي ذكرت تعلق بالنزول، قال وقد ذكر أنها نزلت حين سأل المشركون متى البعث والإعادة، فقال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وسواء ثبت هذا السبب أم لم يثبت، السبب ده ثبت أم لم يثبت، ولكن هناك من المفسرين وانتبه لهذا من يخص الغيب في هذه الآية بأنها يوم القيامة أو البعث والإعادة، يعني ما هو البعث والإعادة هو يوم القيامة، يخص لأنه جزء من المعنى، بيقول الغيب في هذه الآية المراد به كذا. لذلك أنت ستجد مثل هذا موجود في كتب الوجوه والنظر، يقول لك الغيب يقصد به القرآن والغيب يقصد به كذا، أحيانا في مواطن يعني لا يكون من باب أنهم يفسرها على المعنى، قضية ليست تفسيرا على المعنى ساعات، فهنا بعضهم خصاه هنا، يعني تجد بعضهم يخصه هنا، يقول قل أعلم في السماوات والأرض الغيب، الغيب هنا هو يوم القيامة. ليه يقول كده؟ يقول لأن هناك من يطلعه الله على الغيب أو يطلع على شيء من الغيب، يقول الأنبياء يطلعهم الله على الغيب، زي يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يقول الأنبياء. طبعا هذا جوابه أن الله هو الذي يطلعهم، فهو الذي استأثر بعلم الغيب كله. وبعضهم ممكن يقول أن من الكهان من يعرف بعض الأشياء، يعني تصل إليه بعض الأشياء يخلطها بالكذبات، ولكن عنده شيء من الغيب، ولكن هذا لا يقال فيه أنه يعلم، وإنما يكون من باب الظن. المنفي هنا إيه؟ المنفي هنا العلم. المقصد من الكلام هنا يعني ليه حد يخصها بشيء اللي هو يوم القيامة، باعتبار أن يوم القيامة هذا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عن أنه يعلمه كهانة وغير ذلك، يعني هذا استأثر الله بعلمه، فيش حد يعلم متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال والاستثناء منقطع ورفعه على لغة، أن حقر الفقرة كاملة الأول بعد كان نرجع لجزء جزء فيها. قال والاستثناء منقطع ورفعه على لغة بني تميم، واختيار تلك اللغة لنكتة، وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره، كما قالوا فيه وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أو بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، رجز ده. قال أو مكتوب هنا والمراد هذه أو المراد بمن فيها بمن فيهما الموجودون، فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهما البتة، فعلى هذا الاستثناء متصف. طيب هذه الآية، طبعا هذه المسألة اللي بيتكلم عليها في هذه الآية مسألة واضح أنها تتعلق بقضية الاستثناء. وبعدين قال لغة بني تميم وجاب شاهد شعر، وإيه الموضوع كبير كده ليه؟ الكلام هذه الآية، يعني طائفة من أهل العلم استشكلوا إعرابها، في رفع لفظ الجلالة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هو. طبعا انت لو انت بتقرأ ومتعود تقف على إلا الله ممكن تبقى مش عارف هي ضبطها هي إلا الله. طيب هو الله على الرفع تعرف إيه؟ فعل ازاي؟ طب ومن اعربها ايه؟ تعرب بدل. ها يا جماعه بدل ماشي، من هي الفاعل؟ تقصدوا فعل لفعل هتقدروا فعل مثلا ولا قصدكم ايه من فاعل؟ ماذا بدل؟ طيب هذا بدل، لو هي مرفوعه تبقى بدل. طيب تم المنفي صح، تم المنفي يبقى فيها وجهين طبعا في القرآن، في التم المنفي بنلاقيه بدل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الأصل يعني إن احنا بنلاقيه بدل لما بيكون تم المنفي في القرآن، وهي أصلا إيه اللغة الأفصح يعني. الإشكال هنا في إيه؟ إيه اللي خلى فيه إشكال في إعراب الآية؟ أنهم قالوا أن الله هنا، هل الله يعني المستثنى من المستثنى منه؟ هل الله ممن في السماوات والأرض؟ قال لك لا، الله ليس ممن في السماوات والأرض. طبعا انتوا حسيتوا دلوقتي ان احنا داخلين على موضوع ايه متعلق بايه؟ متعلق بالصفات والجهة ماشي، ومتعلق بالمسألة دي، الموضوع له تعلق بهذه المسألة. فقالوا طيب هنا الله، لكن ما تفتكرش ان اللي يطيل في الاشكال الذي اشكلت عليه وطول في الكلام مشترط يشترط ان هو يكون لا يقول بالجهه وانه لا يقول ان الله مستوى، لا مش شرط، لا مش ده لازم لهذا تقول يبقى كده علشان هو اعتقاده، مش كده خالص. انا بقول هي المساله لا تعلق بيها. والا من يقول بالجهه، يعني ايه من يقول بالجهه؟ يعني من يقول ان الله عز وجل مستوى على عرشه، بمعنى انه على وارتفع على عرشه وعرشه فوق السماوات السبع، ده اللي بيتعلى من يقول بالجهة، تمام؟ أن الله مستوى على عرشه مستوى على عرشه، لا على التأويل، لا أنه بمعنى أنه مستوى على العرش، أنه مستوى على عرشه على وارتفع على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات. يعني حتى من يقول بهذا، من يقول بالجهة عند تفسير هذه الآية ممكن يستشكل شيء في الإعراب أيضا، عشان ما تظنش أن المسألة لازمة من دي لازم من دي. طيب هنا دلوقتي يتقال طيب هل الله ممن في السماوات والأرض؟ فساعتها يقول لا، يبقى الاستثناء منقطع، إذا كان الاستثناء منقطعا، أنا بذكر تفكير ومش بقول يبقى هو الاستثناء منقطع، لأنه هو الاستثناء ممكن يكون متصل كما سأذكر بعد ذلك. يقول هو ليه حصل الإشكال؟ يقول له طب لو هو استثناء منقطع كيف يكون بدلا من من؟ إذا كان الاستثناء منقطعا، الأصل في اللغة أنه لو الاستثناء منقطع ما ينفعش يبقى بدل من المستثنى منه، هو أصلا مش منه، فكيف جاءت مرفوعة؟ فهنا وقفوا واستشكلوا الإعراب. الوجه الأول قال لا، الاستثناء منقطع، بس ده غريب، ده مش مشهور ده في لغة العرب أنه هو يبقى ويظل بدلا وهو استثناء منقطع. فقال لا، الرفع، قال ورفعه على لغة بني تميم، وليست هذه الأشهر في الاستعمال العربي، ولكن قالوا أنها لغة موجودة عند العرب، يبقى هنا الرفع جاء على لغة بني تميم، رفع لغة بني تميم إنه ممكن يبقى عندهم استثناء منقطع ويرفع على البدلية عادي، يعني ممكن يرفع ما فيش مشكلة، هذه لغة بني تميم. قال ورفعه على لغة بني تميم، اللي حيقول استثناء منقطع لازم يجد توجيها للرفع. طب واللي حيقول استثناء متصل لازم يجد توجيها لكيف يكون من في السماوات والأرض إن يكون هنا مستثنى ومستثنى منه. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني اللي حيقول استثناء منقطع تاني، اللي حيقول استثناء منقطع لازم يقول طب لماذا رفعت؟ طب واللي حيقول استثناء متصل لازم يقول هو إزاي يبقى الله ممن في السماوات والأرض على ظاهر الآية، يعني على ظاهر الكلام في الآية. فالاستثناء المنقطع بيوجهه إزاي؟ يوجه إيه الرفع؟ يقول ورفعه على لغة بني تميم واختيار تلك اللغة لنكتة، وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره. يعني طبعا ده نوع من مش هي لغة بني تميم، تمام، يحاولوا بقى يوجهوا الموضوع ده، يعني يعني لا يقطع به مثل هذا، يعني مثل هذا التوجيه، لا ما هو جاءت على لغة أخرى للمبالغة لفت الانتباه فيكون في مبالغة، يعني أشياء بتكون إيه يعني مما لا يقطع به، يعني صعب حد يقطع بمثل هذا أن يكون هو استخدم لغة بني تميم من أجل المبالغة. قال وين المبالغة؟ كأنه هو لما حد يقول لغة بني تميم يتقال له هو الأصل وما يكونش لغة بني تميم، يعني لماذا العدول عنها في مثل هذا؟ يعني فيحتاج أن هو يجد جوابا فبيحاول يجاوب كده. يقول وهي المبالغة في نفي علم الغيب عن غيره كما قالوا، وذكر شاهدا، والشاهد هنا فيه وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافير، وليعافير والعيس، وليعافير والعيس مش أنيس، فهو أصلا هو استثناء منقطع ومع ذلك إيه جاءت أعلى البدل، أنيس إيه اسم ليس ويعافير بدل منها. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكر فيه كلاما وفي الآخر قال يبقى الاستثناء متصل. طب إيه الكلام اللي هو ذكره؟ عشان يقول الاستثناء متصل لازم يتكلم على من في السماوات والأرض. فقال أول، خلي بالكم الموطن ده من مشكل الإعراب، يعني ده معروف الموطن ده مشكل في الإعراب، واللي هو ذكره ذكر وجهين، ماشي، هو ذكر وجهين وذكر وجهين والوجه هو فيه وجوه أخرى، يعني فيه وجوه أخرى. حد بيقول من ينفع تبقى مفعول به؟ أنا ما أعرفش حد بيقول إن هي مفعول به، يعني ممكن يراجع في الدر من المصون مثلا، ما أعرفش حد بيقول إن هي مفعول به. قال أو أو المراد بمن فيها، هذا الوجه الثاني في الاستثناء المتصل، يقول أو المراد بمن فيهما يعني في السماوات والأرض الموجودون، فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهما البتة، فعلى هذا الاستثناء متصل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كأنه من باب التوسع في الاستعمال. يقول العوام يعني إيه عوام؟ مش قصده العوام والقواصي، قصده يعني الناس بتستخدم كلمة من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات ومن في الأرض، باعتبار أنه كل موجود في السماوات والأرض، فيكون من باب التوسع، لا على أن لأن المقصود أن الله في السماوات، في السماوات بمعنى في يعني في الظرفية، يعني تعالى الله عن ذلك، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، فيقول على هذا يكون الاستثناء إيه؟ يكون الاستثناء متصلا. طيب برضو ممكن في الاستثناء المتصل تكون في السماوات، يعني معنى في السماوات يكون الله سبحانه وتعالى في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات، تكون في السماوات مثل أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني من في السماء يعني من على السماء، يقول في السماء الله في السماء المراد أنه على السماء، فممكن تبقى من نفس من هذا المعنى، يعني تكون من هذا الباب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله ممن في السماوات بمعنى أنه على السماوات سبحانه وتعالى، أنه فوق السماوات سبحانه وتعالى، فيكون هذا ده برضو وجه في معنى الاستثناء المتصل. أنا بس عاوز بس أوضح نقطة، اللي بيقول لا يقول بعلو الله سبحانه وتعالى، علو الذات أقصد على خلقه، وإحنا دلوقتي مش درس عقيدة يعني، بس الذي لا يقول بعلو الذات فهو يعني يعني الإشكال حيبقى أوضح عنده، يعني هو الإشكال هنا حيكون أوضح عنده، لأنه لازم قضايا المتعلق بالعلو والسماوات لازم حيبعد عنها. طيب ومن يقول أن الله سبحانه وتعالى، ومن يقول بالجهة كما يقولوا، يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش فوق السماوات، أن الله علا على عرشه وارتفع والعرش فوق السماوات، ممكن ساعتها يشكل عليه من في السماوات، يقول هو على السماوات مش في السماوات، فيبقى برضو في مشكلة في الاستثناء، ولكن هذا الإشكال أضعف كثيرا من الإشكال الأول، يعني هذا الإشكال، لأن الإشكال ده أصلا هناك نظائر هذا التركيب موجود في القرآن زي أمنتم من في السماء، ونظائره موجودة في السنة كما ذكرت، مثلا الرحمون ارحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، حتى ارحموا من في الأرض لا يقصد من في باطن الأرض، يعني ارحموا من في الأرض الأموات مثلا، ولا الدواب الديدان مثلا اللي بتعيش جوه الارض، ولا من في الارض اللي على الارض؟ فهو يرحمه من في الارض، يسيروا على الارض، هذا في الارض، يرحمكم من في السماء على السماء سبحانه وتعالى. هو الاشكال ممكن يكون موجود عند الثاني، ولكن هو اقل بلا شك، يعني هو اقل بلا شك. تمام، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طيب، اشير هنا اشاره لمساله، وهي ان مشهور لما يبقى في مثلا كلام عن ان الله سبحانه وتعالى في الارض او في السماء، يقال ايه؟ انه في الارض بعلمه، صح ولا لا؟ الله مثلا ده مشهور جدا يعني. هنا في مفسرها هكذا، يعني يقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، والله في السماوات والارض بعلمه. بعضهم فسرها كده. طبعا ده ممكن حد يشوف التفسير ده حلو، يعني تفسير، لا لا، مش قضيه تفسير باللازم، لا، احنا تجنب هذا واحنا بنتكلم على علم الله سبحانه. مثلا يعني ايه اللي انا بذكره ده؟ مثلا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. يعني ايه رابعهم؟ ما تقولش بقى تفسير باللازم رابعهم، يعني معهم بعلمه سبحانه وتعالى. علم هذا مختلف عن البشر، هذا يختلف عن البشر. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا مثلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى منه، هو معهم سبحانه وتعالى بعلمه. هذا كلام، هو معهم بعلمه. فقول الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض بعلمه، هذا معنى ممكن يبقى يعني نراه حسنا، معنى حسنا، لكن هو في مشكلة فيه تتعلق بمسألة، يعني هي مسألة تحتاج لتفصيل، مش عشان تفسير الآية أصلا. المسألة اللي هي قضية أنك إذا قلت ذلك، إذا قلت ذلك فهيبقى من في السماوات، لا مش عشان مسألة عقدية، لا مش عشان ده، مسألة بتاخدوها في أصول فقه، ياخدوها في، بتذكر في، بتدرس أصلا في أصول فقه. يعني المسألة بذكرها دلوقتي مش بتذكر قوي في الاعتقاد، يعني اللي هي مسألة إن من في السماوات هيبقى هنا من في السماوات بذواتهم والأرض إلا الله، يبقى هنا بعلمه، ولا من الأول إن هو من في السماوات، يقول من في السماوات والأرض كل يعلم من في السماوات والأرض، إن هم يكون بعلمهم، ده لا يستقيم. فهل ينفع الكلام بأوله على معنى وبعدين أخره يكون على معنى آخر؟ يعني المسألة دي مسألة فيها خلاف أصلا. واللي أريد بس إن أنا أشير ليه هنا أن تفسيرها بالعلم يعني في مشكلة أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه، هذا شيء احنا مش بنتكلم عليه، احنا بنتكلم هل هذه الآية مراد بها كده ولا لا، هي مشكلة أخرى. أقرب ممكن من أقرب ما يقال في ذلك، من أقرب ما يقال في ذلك لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الآيات وكما هو ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أي أنه على وارتفع على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ترتفع إليه، ترفع إليه أعمال العباد، وينزل من عنده الملائكة، وينزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. من يعتقد هذا فممكن فمن في السماوات أنه تكون من باب الله، هذه يكون الاستثناء متصل، ومن في السماوات تكون من باب آمنتم من في السماء ونحوها، ويكون الأمر يعني سلس في المعنى ولا إشكال فيه بإذن الله تعالى. لا إشكال فيه، وكان مشكل وبعد كده يبقى تحل الإشكال أقصد. طيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طب لو أنا بقرأ وحقف عند إلا الله بره الموضوع بقى، تتعبت النهاردة، تعبنا النهاردة بس عاوز أخلص الآيات. لو أنا حقف عليها بقى وأريد أن أبين للسامع، وأنا حقف على الله أريد أن أبين للسامع أن هنا لفظ الجلالة مرفوع للسامع، أعمل إيه؟ بالروم، صح. طيب، طب أريد أن أبين للرائي، ينفع أبين للرائي دون السامع؟ بالإشمام ينفع نقف، طبعا احنا عارفين أن الضم إيه؟ الضم اللي هو الأصلي ده ينفع نقف عليه بالسكون، ونقف عليه بالراو، ونقف عليه بالإشمام. طبعا هذا للرأي الذي يفهم، يعني هو ممكن الرأي يعمل له كده علشان يفهم ان هنا مرفوع واصلا مش هنا يعني. طيب، وما يشعرون، لكن هو يصح في الاداء ذلك، وما يشعرون ايان يبعثون، قال متى ينشرون، ايان يعني متى يبعثون، اي ينشرون، يبعثون من الموت. بل ادارك علمهم في الآخرة. هو هنا أثبتها على قراءة أدرك لأنه يفسر على أدرك، ولكن التشكيل خطأ. يعني التشكيل عندنا في الطبع هنا خطأ، هي القراءة هنا بل ادارك وبل أدرك، ماشي؟ فهو هنا التشكيل خطأ، بل أدرك وبعدين قال وقراءة الدارك. طبعا هي الدارك هذه، هذا الموطن، هذا الموطن بل الدارك علمهم في الآخرة، هذه الجملة من المشكلات في التفسير، هذه الجملة من المشكلات في التفسير، وكلام المفسرين فيها طويل جدا، وفيها في القراءات الشاذة قراءات كثيرة، قراءات في بل الدارك، كلمة الدارك فيها قراءات تقريبا أكثر من 10 قراءات، ماشي؟ فهي من المواطن، معروفة أن هي من المواطن الدقيقة جدا، واللي تشعبت فيها أقوال المفسرين. لكن طبعا احنا الكلام معانا بقدر ما في الكتاب. يعني يقول بل أدرك علمهم في الآخرة، يقول انتهى واضمحل. وقبل ما أقرأ العمل المفسر هنا في هذه الفقرة جميل جدا جدا، يعني طريقة ترتيبه فيما أرى ليست معتادة في الكتاب، عمل حاجة معينة ليست معتادة في الكتاب، ولكنها جميلة، ولكنها جميلة جدا في ترتيب الأقوال في الآية. يقول بل أدرك علمهم في الآخرة انتهى واضمحل، في شأن الآخرة لا يقرون بوجوده سيما بوقته. هذا الأول في قراءة أدرك، أدرك علمهم يعني أدرك أي انتهى، أدرك علمهم في الآخرة يعني أدرك علمهم في شأن الآخرة. الكلام ده هم في الدنيا ولا في الآخرة؟ الكلام ده وهم في الدنيا أم في الآخرة؟ ها؟ وهم في الدنيا، ما تتلخبطش، مش في الآخرة يعني ظرف، واضح ولا مش واضح في الكلام الذي يذكره؟ هذا في الدنيا، انتهى واضمحل في شأن الآخرة، في شأن، كأنها بل أدرك علمهم بالآخرة، كأن في هنا باء، كأنها بمعنى الباء، أو أنها في شأن الآخرة، لا أنه في أثناء الآخرة، في وقت الآخرة، أنها ظرفية، لا. يقول انتهى واضمحل في شأن الآخرة لا يقرون بوجوده سيما بوقته. طيب لا يقرون بوجوده، أحسنت، الكلام ده في الدنيا. قال وقراءة الدارك بمعناه، القراءة الدارك بمعناه أي تتابع حتى انقطع، قيل بمعنى تلاحق وتساوى، أي هم في الجهل في أمر الآخرة سواء. جاء إلى قراءة، نقف هنا، جاء إلى قراءة الدارك، جاء إلى قراءة الدارك، في الدارك ذكر وجهين في قراءة الدارك. الوجه الأول قال بمعناه، يعني بمعنى الذي، بالمعنى الذي ذكره في أدرك، فقال أي تتابع حتى انقطع، هي أصل الدارك تدارك، وحصل فيها تغييرات صرفية فبقت الدارك، الدارك أصلها تدارك، تدارك وبعدين التاء دخلت في الدال إضغام وبعدين جت ألف الوصل بقت الدارك. فالمعنى الأول بيقول تتابع حتى انقطع، يعني إيه تتابع حتى انقطع؟ تدارك علمهم يعني العلمهم تتابع، اللي هو المعنى اللي بيقول انتهى واضمحل، انتهى تتابع حتى كفروا بها إلى أن يكفروا بها، واضمحل تتابع إلى أن كفروا بها، هذا معنى الأول اللي هو شبه معنى أدرك. يبقى المعنى الأول في الدارك بمعنى قراءة أدرك الذي ذكره، هو في أدرك ذكر كم معنى؟ في أدرك ذكر كم معنى؟ إلى الآن ذكر كم معنى في أدرك؟ ذكر معنى واحد، كويس جدا. طيب الوجه الثاني اللي ذكره في الدارك، الوجه الأول هو بمعنى الوجه الذي ذكره في أدرك، الوجه الثاني في الدارك قال قيل بمعنى تلاحق وتساوى، أي هم في الجهل في أمر الآخرة سواء، يعني الدارك علمهم يعني تدارك علمهم، يعني أدرك علمهم علم بعض، يعني لحق علم بعضهم ببعض، فبهم علمهم زي بعض في الجهل بالآخرة، واضح هذا؟ هذا معنى تلاحق وتساوى، والاتنين مؤدهم أنهم جاهلوا أمر الآخرة واضمحل علمهم في أمر الآخرة، هذا واضح. طيب نلخص ما سبق قبل ما نكمل الكلام، هو هنا ذكر قراءة أدرك وقراءة الدارك، في أدرك قال انتهى واضمحل، فالمعنى أنهم لا يقرون بوجود الآخرة أصلا، يكفرون بالآخرة. القراءة الثانية الدارك، قال الدارك، قلت لكم أن الدارك أصلها تدارك، الدارك ذكر فيها وجهين، الوجه الأول بمعنى أدرك السابق انتهى، والدارك يعني تلاحق علمهم أي تساوى علمهم في الآخرة في الجهل بها، تساوى علمهم في الآخرة أي في الجهل بها. فهم في امر في الجاهلي كما يقول في الجاهلي في امر الاخره سواء. عاوزك بقى لو انت فاتح الكتاب كده حط خط ونكمل قراءه ما بعد. هو ده اللي بقول لك عمل حاجه في الترتيب جيد جدا في الترتيب الذهني يعني. قال او بمعنى ادرك انتهى وتكامل هذه لعلها او معنى. بصوا في حاجات كده يعني مثلا احنا ايه الموطن لو كان بيت بعد بيت الشعر السابق قال او المراد بمن فيما هو كان مكتوب هنا والمراد. انا راجعتها في النسخه الاخرى المطبوعه فلقيتها برضو والمراد لكن هذه لا تستقيم الا باو ولو هو ده المعنى كده او هنا لا تستقيم الا باو. هنا ايضا لعلها وده يعني مترجح جدا ان هو يقول او بمعنى لا هو او معنى ادرك لو بدا بدينا كلام جديد مش او بمعنى ادرك او معنى ادرك انتهى وتكامل والدارك تتابع واستحكم علمهم في يوم القيامة حين عينوها ولا ينفعهم العلم كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية. هنا المفسر بدأ يفسر القراءتين من الأول. هنا المفسر ما انتهاش من أدرك والدارك وبيكمل الدارك لا وقف وبدأ يأتي من البداية بقراءة أدرك. انتبه هذا غير مألوف يعني مشوف أنا ما شفتهوش قبل كده في الكتاب أو لعله مر بنا وأنا لا أذكره. أدرك بدأ القراءة بدأ يفسر القراءة وقف وجاب القراءة تاني من الأول. أدرك قال أدرك انتهى وتكامل والدارك أو معنى أدرك انتهى وتكامل هنا تكامل العلم والدارك تتابع واستحكم علمهم في يوم القيامة حين عينوها. علمهم في يوم القيامة اعتبرها الفاعل في الاثنين في القراءتين يعني أدرك انتهى وتكامل علمهم في يوم القيامة الدارك تتابع واستحكم علمهم في يوم القيامة حين عينوها. فالمعنى هنا بل أدرك علمهم في الآخرة أي اكتمل علمهم في الآخرة انتهى إلى أن كمل مش انتهى إلى أن اضمحل انتهى إلى أن كمل في يوم القيامة حين لا ينفعهم هذا العلم عالم حين لا ينفعهم العلم طيب أيقنوا حين لا ينفعهم اليقين ثم لا ترون عين اليقين طيب. وكذلك الدارك قال تتابع واستحكم علمهم في يوم القيامة كأن القراءتين برضو معناهم إيه معناهم مؤدى واحد القراءتين معناهم مؤدى واحد. في الكلام الذي ذكره سابقا في الكلام الذي ذكره سابقا قال فأدرك انتهى واضمحل وبعدين الدرك ذكر المعنيين أدرك والدارك مؤدى القراءتين واحد حتى لو في اختلاف في التعبير يقول لك مثلا تساوى والثانية انتهى ولكن هو مؤداهم في الجهل بأمر الآخرة صح ولا لا؟ هذا في الفقرة الأولانية. الفقرة الثانية اللي هو أو معنى أدرك انتهى وتكمل إلى آخر الكلام مؤداهم واحد القراءتين وهو اكتمال العلم في يوم القيامة حين لا ينفعهم العلم. هو المفسر عمل حاجتين حاجة الأولانية حاجة ظاهرة والحاجة الثانية حاجة خفية أنا هسألكم عليها عشان تقولوها أنتم. هتقولي طب ما تخلينا نقول الحاجة الظاهرة لا أنتم هتقولوا الحاجة الخفية إن شاء الله. حاجة الظاهرة هو دلوقتي لما أقسم ما ذكرش أدرك بمعنى انتهى واضمحل كان ممكن يقول أدرك انتهى واضمحل في شأن الآخرة فهم لا يعلمون أمر الآخرة وينكرونها أو أدرك اكتمل وانتهى في يوم القيامة حين لا ينفعهم خلص أدرك شد خط ويروح قايل الدارك قراءة أخرى. الدارك ممكن تكون بمعنى انتهى واضمحل تتابع حتى انقطع والتاني يقول قيل بمعنى تلاحق ماشي وبعدين يقول والثالث ثالث ما يقول بقى الثالث أنه استحكم علمهم في يوم القيامة. هو عمل إيه؟ هو ما قالش أدرك والدارك ما فسرش أدرك بوجوهها والدارك بوجوهها ولكن قسم تقسيم معين اضطره إلى أن يكرر اختلاف القراءات مرة أخرى على غير العادة. عمل إيه بقى هو؟ ده أنتوا انتقلتوا للخفي يعني شيء عجيب جدا انتقلتوا للخفي أحسنتوا أنتوا ذكرتوا الخفي هو الظاهر مش كده يعني الظاهر هنا إنه هو خد المعاني المؤداة واحد والمعاني المؤداة واحد صح ولا لا؟ أسيبوا التقسيم الزمني هذا الخفي سنأتي ليه دلوقتي هو جمع اتكلم في الأول على المعاني اللي مؤداة واحد مع بعض في القراءتين وبعدين بدأ في جاب القراءتين تاني في المعاني اللي مؤداة واحد واضح كده ولا مش واضح؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر، مش قضية جمع القراءتين، ولا يقصد جمع القراءتين. هو بيقول أنا بقول اللي مؤداهم واحد في المعنى، مؤداهم واحد في المعنى، إن هو خلص الموضوع هنا مؤداهم واحد، وبعد كده إيه؟ هذا ليس جمع بين القراءتين يا جماعة، خلاص هذا ليس جمع بين القراءتين. أنا بقول قراءتين مؤداهم واحد بمعنى، بصوا هم فكرة مش جمع بين القراءتين، أنا حولها لكم بطريقة تانية. بس هو الموضوع في يعني إيه جمع بين القراءتين؟ مفيش حاجة اسمها كده، ركزوا في اللي هقوله دلوقتي. أنا ممكن أقول زي ما هتلاقوا في كتب التفسير الأخرى، هقول حاجة تانية، بل ادرك، ركزوا في اللي هقوله، بل أدرك علمهم، أدرك أي انتهى واضمحل في شأن الآخرة فهم ينكرونها ويكذبون بها. ركزوا في اللي بقوله دلوقتي، ادارك أي تكامل في يوم القيامة حين لا ينفعهم العلم. مش أنا ممكن أقولها كده؟ مش أنا ممكن أقولها كده ولا لا؟ كلامي كده صحيح ولا غير صحيح؟ كلامي صحيح ما فيهوش مشكلة. في مفسرين بيقولوها كده ولا لا؟ في مفسرين بيقولوها كده عادي، ما فيش مشكلة. مش فكرة هو يقصد إلى الجمع بين، هي الفكرة إن في مجموعة معاني. لو هقول أدرك لوحدها هي محل النزاع هتكلم عليها، وبعدين الدارك محل النزاع هتكلم عليه، ممكن أروح مجمع كل الكلام في أدرك وجمع كل الكلام في الدارك، وابتدي أوصل بقول القول الأول شبه الأول والتاني هنا، والتالت شبه والتاني هنا شبه التالت هنا على ما ذكر. ولو وسعنا في الأقوال الأخرى هيبقى أوسع من كده. هو عمل حاجة بسيطة جدا، عمل إيه؟ خلى الأقوال اللي مؤداها قريب من بعض في أنهم جاهلوا أمر الآخرة، راح مجمعها فيما يتعلق بالقراءات مع بعض في الأول. مش فكرة جمع بين القراءات. يعني ايه جمع بين القراءات؟ واضح ولا مش واضح كده؟ يعني هو مش بيجمع، يعني ايه يجمع بين القراءات؟ هو مش مطلوب اصلا حاجة اسمها يجمع بين القراءات. هو اللي مؤداهم واحد ذكرهم مع بعض، وبعدين المعاني اللي مؤداها واحد جمعها مع بعض. هذا ظاهر الفعل، هذا ظاهر الفعل. جميل جدا. الشيء الخفي، الشيء الخفي اللي هو قلت لكم هو عمل ايه، رحت انتوا يعني كذا حد ما شاء الله ذكروا على طول، قال ايه، ذكرتم على طول وقلتم ان هو ايه، نظر للزمان. طيب بين الفقرتين دول فين الزمان؟ اين محل النزاع؟ الآية ما فيهاش كلمة الدنيا. حد بيقول في الآخرة، علمهم في الدنيا ولا الآخرة؟ في الآخرة. في بس كده هو محل النزاع فيه، خلاص كده هو محل النزاع فيه، حرف فيه بس. يعني حد هيقول لي في الآخرة محل النزاع فين؟ في لازم يكون في محل النزاع. في هذه معناها ايه؟ الأقوال الأولى في شأن الآخرة اللي هي ممكن بيقولوا عليها بمعنى الباء، بل أدرك علمهم انت علمهم بالآخرة، اضمحل بالآخرة، صح كده، أو الظرف. أقوال اللي بعد كده فيه هنا ظرف، فيه ظرفية، بل ادارك علمهم في الآخرة وهم في الآخرة. هو رتب ازاي؟ دماغ ما شاء الله رحمة الله عليه، رتب الكلام ده ازاي؟ حاجة جميلة جدا. رتب الكلام ده ازاي؟ هو دلوقتي الأول جمع المعاني، جمع المعاني اللي مؤداها واحد، هي كأن التقسيم الأول، التقسيم الأول قسم، لم يقسم على القراءات ولكن قسم على معنى فيه بلازم المعنى فيه، خلاص يعني بلازم ما ستقوله في معنى فيه أسلم، لأنه هو مؤثر في أن المعنى يبقى إيه، معاني متقاربة على فيه، ثم داخل فيه يذكر القراءتين هنا ويكررها هنا، ويذكر معنى دي ويذكر معنى دي ويذكر معنى دي ويذكر معنى دي، والاثنين في اختلاف يسير ما بينهم لكن مؤداهم هيبقى واحد بس كده. في الواحد اثنين ثلاثة أربعة ونص، أربع سطور ونص جمع فيها كلاما، يعني ربما تقرأ في كتب أوسع من ذلك ولا ترتب المسألة بهذه الصورة. ممكن تقرأ في كتب أوسع من ذلك ولا ترتب، ده فعلا اقرأوها يا جماعة، اختبر هذا، اختبر هذا. انا عندي اصلا ورقتين قد كده كنت كاتبهم زمان، وده ترتيب رائع. طبعا في غيره رتب ترتيب رائع، يعني في غيره يعني ممكن يراجع ترتيب كلام ابن عطيه فيها، ابن عاشور رحمه الله عليه. طبعا ابن عاشور يعني اطال وشرق وغرب، وهو اصلا يعني بيعترض على طريقه المفسرين فيها، ولكن ابن عاشور يعني في ترتيب الاقوال وان هو يمسك منازعها وكده، برضو من الناس اللي احسنت جدا في تفسير هذه الايه، شان هذه الايه من الايات مشهوره، من الايات المشكله فيه التفسير وأقوال المفسرين فيها متشعبة جدا متشعبة جدا. وعلى فكرة في حاجات تانية تتعلق بتقدير همزة الاستفهام وكده، يعني كنت أحب إن أنا أقول بس يكفي هذا، يعني ممكن لو حد حابب إن هو يتوسع في القراءة ممكن يرجع يقرأ في المعطية أو يتوسع أو يقرأ سرد الأقوال، ممكن يقرأه في زاد المسير، حد حابب يوسع أوي ممكن ينظر فيه، وتفصيل بقى ومناقشات وكده ممكن ينظر في ابن عاشور. أنا بقصد همزة الاستفهام لأن ممكن يكون بقى قول في الثانية يوضع في الأولى باستفهام إنكاري وكده، يعني يحصل إيه تبديل باستفهام إنكاري، يعني هيبقى موضوع بقى إيه مش هنخلص النهاردة يعني. قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، يقول أي لا يقرون بوجودها بل لهم الشك فيها، فإن عدم الإقرار بشيء قد يكون لعدم التوجه إليه وقد يكون بعده، يعني بعد التوجه، والثاني أقبح ويحسن الإضراب. يعني بل ادارك علمهم في الآخرة تناهوا بمحل علمهم في الآخرة، ممكن يكون ده بسبب أنهم ما حدش قال لهم عليها قبل كده، يعني ما سمعوش عنها قبل كده أصلا فلذلك لا يعلمونها، وممكن يكونوا حد قال لهم وأنذرهم بالآخرة ولكنهم يشكون فيها فهذا أقبح. هنا الإضراب انتقل للصورة الأقبح، بل ادارك علمهم في الآخرة يقول عدم الإقرار بالشيء اللي هو موجود في الجملة الأولانية، بل ادارك علمهم في الآخرة قد يكون لعدم التوجه إليه وقد يكون بعده بعد التوجه، والثاني أقبح اللي هو إيه أن يكون بعد التوجه، إن هو بعد ما يتوجه إليه ويعرفه يشك فيه يكون في شك فيه، هذا أقبح يقول، فهنا إيه والثاني أقبح ويحسن الإضراب. قال تعالى بل هم منها عمون، هذا إضراب ثالث، قال عيون قلوبهم عمي ومنشأ عماهم الآخرة، فلذلك عداه بمن دون عن، فإن الكفر بها صيرهم أضل من البهائم. طيب خلينا ناخد المسألة دي الأول قبل ما ناخد المسألة التالية التي ذكرها، كلام عظيم جدا جدا. يقول عيون قلوبهم عمي ومنشأ عماهم الآخرة، هذا كلام جميل. ليه؟ لأن الأصل أن يقال بل هم عنها عمون، بل هم عنها عن الآخرة عمون، هم عمون عن الآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول بل هم منها عمون. ما توجيه هنا؟ وذكر توجيها وغيره يذكر غيره، لكن هذا التوجيه الذي ذكر يقول إيه بل هم منها عمون، ليس المقصود فقط أنهم عمي عن الآخرة ولكن منشأ عماهم الآخرة، منشأ عماهم الآخرة، الكفر بها جعلهم كالبهائم، الكفر بالآخرة أعماهم، معنى عظيم جدا في هذا الحرف. يقول عيون قلوبهم عم ومنشأ عماهم، كلمة منشأ عماهم دي من أجل قوله تعالى منها لا عنها، يقول ومنشأ عماهم الآخرة فلذلك عده بمن دون عن، فإن الكفر بها صيرهم أضل من البهائم. يقول هذه مسألة أخرى، وهذا وإن كان خاصا بالمشركين ممن في السماوات والأرض نسب إلى الجميع كما يسند فعل البعض إلى الكل. أين هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن الله سبحانه وتعالى في الكلام قبل ذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، هؤلاء كل الناس، وحتى المذكورين قبل ذلك في الخلق وهؤلاء كل الناس. ثم قال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة وهذا المؤمنون ليسوا كذلك، يعني المؤمنون ليسوا كذلك. فقال هنا إن بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا خاص المشركين ممن في السماوات والأرض، ولكنه نسب إلى الجميع، ولكنه نسب إلى الجميع يعني كأنه فعل الجميع، يقول كما يسند فعل البعض إلى الكل، وهذا كثير في كلام العرب وارد في القرآن، له شواهد كثيرة في القرآن الكريم. طيب أطلنا اليوم، بس النهاردة كان معانا يعني مررنا بمشكل في التفسير ومشكل في الإعراب وكان فيه أشياء كثيرة يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير سورة النمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمام على خير، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.